أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله

ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وما أجعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم.

لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم فلا تولوهم